دور الراعي في الكنيسة التنصيرية أو الهيئة التنصيرية أو القائد، لو كانت الهيئة دي كنيسة، دور الراعي تحويل قوة الكنيسة، أعضاء الكنيسة من مؤمنين، تمام؟ من مؤمنين فقط بهمهم حضور يوم الأحد أو أيام الجمعة أو الأمور اللي فيها اجتماعات أو وعظ أو قداسات، من مجرد مؤمنين بيشاركوا في صلوات، إلى قوة ضاربة من المنصرين المرسلين في اتجاه الإرسالية العظمى، يعني يحولهم إلى العمل التبشيري، تمام؟ طيب، يبقى إذا كانت الكنيسة أعضائها 500 ألف 2000 عضو، يحولهم الراعي إلى قوة تنصيرية في محيط الدائرة الخاصة بالكنيسة.